يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خوي پرورد قاربو من باسي مشهدي روجي دوائي دكات كإنسان لو روجدا تمناي شي دكات دفرمي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كاتك دنيا تك دچت كاتك روجي دوائي ديت كاتك پروردگار من ديت لقل فرشتكان بو محاكمة كردني بندكان وجيء يومئذ بجهنم جهنم دهن ديت لو روجدا فناب خواي پروردگار لآگري جهنم كلا چندان آية حديث داهاتوا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام و پیغمبران صلاة و سلام اخوة قوريان لسر بي پنايان بخوا قرتوا لآقري جهنم و دعايان کردوا وقنا عذاب النار، اي اخوة پروردگار بمان پارزي لآقري جهنم، اللهم قنا حر النار، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم. لو هم حديث آية داها توك بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بردوام فنائب أخوة قورة قرت ولا أقري جهنم. چونك پروردگار من دفرمي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هر كسي لجهنم بترازين ريت نكويتناو جهنم وبخريتناو بهشت وفقد فاز، أو أو كسي سركوتو سرفراز ونجاة بوا جهنم دهن ريت. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان كجهنم هن را كخلق جهنمي بيني لو كاتدا مروف بير دكاتوا لو كاتدا مروف زور شديتوا بيري ديتوا يادي كلا دنيا يا باوري بي نبو يا باوري بي بو بلام يقيني لسر نبو وغافلوا بآقاو كم ترخمبوا تيايدا. يتذكر الإنسان لو رجدا بير دكاتوا بلام خواي قرد فرمي وأنا له الذكرى تازه بیر کردن و سودی چی هیا تازه هات نویادی روزی قیامت چه سودی چی دبیت لکاتک دا کتول روزی دنیا دا لروجانی دنیا دا روزی دوایو جهنمت لبیر نبو بیرت لی ندکرد و خودت بو آماده ندکرد و انا له الذکر یقول یا لیتنی چی دلب زانین کات جهنم دبینت يقول يا ليتني قدمت لحياتي دل خوزق من لجياني دنيام دا قدمت من الأعمال الصالحة خوزق لجياني دنيا دا او اندكر دوي چاكم كردبا پیش خوم خستبا پیش مردنم بوچوهم لحياتي بوجياني خوم بابير اقلم آية تبكين ولمو شعب رابر زكانم نيفرمو يا ليتني قدمت في حياتي ونشي فرمو يا ليتني قدمت لهذه الحياة دفرمي قدمت لحياتي يعني چي ام آيات نافرمي خوزق لجياني دنيام كردوي چاكم زور كردبا لجياني دنيام نا ناش فرمي خوزق كردوي چاكم لدنيا دا كردبا بو ام جيانا اواج نافرمي اي دفرمي چي يا ليتني قدمت لحياتي خوزق لدنيا دا من كردوي چاكم كردبا بو جيانم يعني لا حياة الا حياة الآخرة كواتا هيج حياتك و هيج جيانك راستقينني و قيمتو بهاينيا الا جياني دواروج نبي وان الدار الآخرة لهي الحيوان خواي قورد فرمي جياني دوا روج او جياني راستقينة اما دنيا برا كانم چن روجك و جي ديلين چن روجك يا محمد عش ما شئت فإنك ميت چن اقدا تويت بجيلم دنيا يدا بلام دلنيا بدمريتو جي ديلت جياني دنيا كوتاي بيدت اي جياني راستقينة كامية يا ليتني قدمت لحياتي لحياتي كواتجياني منو توبرا برزكانم لدواي زندوبونا ومان دس بيدكا جياني دواروج او بريتيا لجياني راستقينا كوا بيوزدكا انساني عاقل ايشي بوبكا وآمدكاري بوبكا اگر بيمان بوتريت شوينك بو دوسي روش وشوينيكيش بو بدري جاي عمري خوت دتوي او سكنا او جيغا او رغايا او مالا او خانوت خوش بك بين شوتي ايدا دميني توا يا دتوي او خانو مالت خوش بك كدواي بين شوكا تا دمريتي ايدا دميني توا انسان عاقل كامي هل دبجيري الله بين شوتي دروا وهذا كاينو بين شوكا كوتاي هات قيناك تحمل دكم بين شو دواي بين شوكا تاجيانم هيلش خانوی چی خوش و مالی چی خوش بم اوه یعنم دوید اوه اگر مقارنه بکین جیانی دنیای منو تو چنده با 70 سال 80 سال 90 سال بجید بلام لگل اوش دادلی 80 سال جیانم خوش بی باشتره لوی 500 جیانم خوش بی ای که مقارنه دنیا و قیامت کیت دنیا هر چنده بجی لچاو قیامت دا که نبراوی و مردنی تیدانیه خلود فلا موت ما نوايا كمردني بدوا دانايت آيا كواتا او جياني استا تشنشو روجك لدنيا دا دجين اما جياني راستقيني ايشي بوب كين او جياني راستقيني عمري خو ماني تيدا صرف كين يا جياني راستقيني اويا كنابرتوا بلام لچوي نابرتوا يا لبهشتك دا نابرتوا ولخوشي دايت في جنات النعيم يا لنا واقري جهنم دايت فنا بخواي پروردگار لا يموت فيها ولا يحيا بلام اوانيك لجهنم دان جيان يان چونا ونبه وكو مروفي زندوبن ونبه وكو مردوش بن تمناي مردن دكن وما هو بميت همو سزاو عذابي چيناو جهنم مردنك بلام ناج مرد تمناي مردن دكا بمرنا مرد لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى اويك شقيه اويك قران واسلامي بدرو دانا دچيت ناو جهنم ثم لا يموت فيها ولا يحيا نجيانا كي جيانا لنا وجهنم دا نا اوش بمري ونجاتي بي ورزقاري بيت اي اويك لبهج دايا او بريتي لجياني حقيقي وراستقينا بو ابرا كان مروجي قيامت انسان كجهنم دا بينيت او كاتدل يا ليتني قدمت لحياتي خوزق من بشيوازك جيابم لدنيا دا بشيوازك ايمان وكردوي چاكم ببوايا پیشکشم کرده با پیش وقتی خون برم کرده با بو جیانی راستقینم که جیانی راستقینه لو دیو دست پیدا کاد بلام زور اگلا خلق لوانی که بی باور و ملحد و بی ایمانن باور یان با جیانی راستقینن نیه لای اوان ما هي الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا دلن جیانی چی جیان تنها اوی که لدنیا داین نموت و نحیا لدايك بوينو دوائج دمرينو كوتاي برجياني انسان ديد چيروچي مروف و قصي مروف لاي انساني بيباور و كافر و ملحد تنها او چند سال جياني دنيا بويا ازا او ازايا او پياوية انساني ازا لاي اوان فعل دكي ظلم دكي خيانت دكي هر چي ديكي بيكا مهم تو لو چند روجي دنيا دا خوش بجيت لسر حسابي ظلم كردن بيه لخلق لسر حسابي خوين رشتني خلق به لسر حسابي خواردني مالي خلق به لسر حسابي آبرو بردني خلق به گرنگا ويتو بغيت آواتكاني خود اي روجي دو اي چي لدكي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله لروجيك بترس انتي اي دادا قرينا ولا اخوا نخير ترسي او روجي النية بلام كاتك او روجي ديت او كاتبير دك نوا كواتب رأي زكانم بابزان جياني من أوتوبريتي نية لو كان شو روجي لدنيا دادجين جياني الراستقيني إيمة بريتيا لو جيانيك لدوا روج دا تياي دادا بيت بمرجك بشيتا بهشتوا أو حياتي الراستقيني كفيوستا مروفي عاقلي مسلمان إيشي بوبكا وآمدكاري بوبكا خواي قوري هدايات من دو بختور منك والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فرورد قارمان لسي موقف دا كاتك إنسان بير دا كاتوا وحقيقتي أو هرشو بليناني كالدنيا خوال ايمي كردوا ديتا بيشجاوي بزاني انتمناي چي دا كات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون كاتي مردن لكاتي سر مرق دا كاتي كده بيني ملك الموت منو تو ناي بينين اويك خريجي مردن او دي بينيت فريشتي روح تشانا وهات جابت شكلك هات خواب انا مندات اوهم مد البصر تاوك تشاوي بردك او ملائكة لدواي او ملائكة ملكه وستاون كروحي دا تششت كأهل ايمان وتقوى نبيت وايماني بروجي دواي نبيت زور بترسناچی دیان بینید لو که تا داد زانید او مروفتن ها با دنیا جیا او دنیا کش دروات کتای پیده او ای که باوری پینه بو بریتیه لروح چشانه کو سزاو پاداشتیک او دستی پیکر استا لو که تا داد لرب رجعون لعلی اعملو صالحا ای پروردگار بمجیرنوا ای ملائکتا کان بمجیرنوا با نمرم ام سفره ام جاريان با نمرم لعلي اعمل صالحا بلكو كردوي چاك دلنيام من كردوي چاك دكم دلنيام لمودوا كبقره مو بوجياني دنياو جيانم بي ببخشريتوا اعمل صالحا كردوي چاك دكم لمودوا وكو جاران بيدينو ملحدو دجدين نابم وكو جاران منافق وفاسق نابم وكو جاران جيان ناب مسر بلكو كسيك دبم كردوي چاك دكم اوادلت لعلي اعمل صالحا فيما تركت من لجياني دنيا دا خلطام ايشم بو استا نكرد بو ام لحظي مردنا بمجيرنوا أعمل صالحا. قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نخر مجرد قصيك ديليت قران ويتي كوتاي هات جياني دنيات كوتاي هات لبرزخ دا لناو قور دا دميني توجياني مردنت إلى يوم يبعثون تاوك زيندو دكريتوا جياني ناو قور چون براي دكات بجويري جياني دنيا براي دكات کل جیانی دنیا دا کسی چی تنها خوا پرست ببید، اما یک کسی که ببی شوین رسولی خوا کو تبی تو دستت به سنتی او گرتبی علیه الصلاة والسلام، اما دو و کسی که ببی پابندی دینی اسلام ببی مسلمان ببی نه غیر دینی اسلام. رضیت بالله رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. کسی که ببی لسر امس ابن ماجیابید تنها خوات پرست به و شریکت بودا نه نابه تنها پیغمبری خوا علیه الصلاه والسلام پیشواد بو به شوین او کوتبی و دین و برنامه توش منهج جیان تنها اسلام بو به نه غیر اسلام. والله لنا و گوردا خوش دجیت جیانی نا و گورد خوش ده بیت اگر خلل لو سی اصلها بیت جیانی نا و گورد عذاب ده به پناه بخوای پروردگار. اوا لناو گوردا بوشی وازا او انسان مجرمه د مینیتا و هر چند داوای کردو تکلیفی کرد بگرین ریتا و نمریت نخیرنیه الى یوم یبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. او جار کفو دکریت بصور دا زندو دکرین و خزمایتی نایخوا عشرتایتی نایخوا کری فلانا کچی فلانا باوچی فلانا برای فلانا او هیچی نایخوات. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. زندوب وخواي قورة ترازوية عدل داناوة ترازو داندراوة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال برا كانم أمر إيما حساب بو كيوك شاخق لقناه تاواناكين كلميك لدم ديت دروا. إن العبد ليتكلم بكلمة في سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. حفتا صال بيدا درويت خوار وجهنم أمر حسابه هيج تقناكن أقر بطن أقر بقباري أمز قوت التاوان وقناكن هروانا زانين هيج مان كردوا. فلام روجي قيامت خواي قورا محاسبة دكا لسر مثقال ذريك ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. مثقال ذريك خرابت كربي ديبيني توا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أوانيك ترازوي شاك كان ينقرس أوانا مفلحا سرفراز رزقار ينبو. ومن خفت موازينه أي أوكسانيك ترازوي شاك كان ينسوك تاوانا كان ينزياترا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أوانا كس خويا دوراند خسروا أنفسهم خویان دوراند خود دوراندن چون برم انسان لدنیا دی بینین تجارت یک دکا بازرگانی یک دکا یا گریو یک دکا یا قمار یک دکا که حرام مالکی دورینت بلام روزی قیامت تنها مال دوراندن نیه و هیچ مالکت هر کمردی لیتستین را هر کمردید مال و سامانت هموی تواب لدست چو هیتو نما استا خود ماوی خودی خود بله خوشت دورینیت كاري كت كردو على دنيا كخوت الدوران دو بيبشي تجهنم وا. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لناو جهنم دا بردوام تيدا دا من نوا جابزانين بيجو يبخلين جهنم ومشهدي دوام چي مشهدي يكم كاتي سر مرك تمنى دكا بقريتا وقرانا ونيا مشهدي دوام يان ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فرود قاد فرمى أي محمد عليه الصلاة والسلام كتو دبيني أو مشهدا خواي قورا ديبيني لا يرونا فرمى كتو دبيني أو مشهدا كاتك أهل جهنم جاري نخرا ونتناو جهنم إذ وقفوا على النار جهنم هن راوا أوانج لسر لواري جهنم راجي راون سيريكن جوان برواننا جهنم أما أقرد بينن 70 خريف أقر حفتا صال بردك فريدي ناقاتر جيروي جهنم ناقة قلاي جهنم سيركن دبين جهنم شيء إذ وقفوا على النار أو الراجي لا وبرام بر آجر برياريان بودرا وكأير شويني إيوه وإستادتشنا ناويوا فقالوا ديسان دلنش يا ليتنا نرد يا ليتنا نرد خوز قيمة دقرين راينوا بوجياني دنيا من ولا نكذب بآيات ربنا خوز قد قرن راينا وبرجاني دنيا من أوكات إيمة آية كان إخوانا بدرو داندنا ونكون من المؤمنين ولا إيمان داران دبوين استهل جياني دنيا دا آياتي بو دخوين تو بدرو دزانه آياتي قرآني بو باز دكي قالطي بيدكات دستوري چي دسكردي مروفي چي جاهل لآياتي رب العالمين ببيروسترو قورتر دزانه او آيات إشي بيناكريت بو سردمی ایمان آگون جه، بلام اوی که خوی دیلی تو دای دنی تو، یا لکافری که ووری گرتوا، همیان باشه بو خلق. ای روز قیامت دلی چی؟ یا لیتنا نرد ولا نكذب بآیات ربنا. خوز گدگرین راین و جیانی دنیا، اوج آیات کانی خوامان بدرو دان دنا. و نکون من المؤمنین. و کبگرین راین و دنیا ایم اوج ایمان دار دبین. اتولا دنیا گالت با ایمان دار دکیت. شو روجت خريجي اويكا دجاتي ايمان دارب كيت سكايتي با ايمان دارب كي قالطه با ايمان دارب كيت او ايشتا لدنيا كتي روجي قيامت تمناي او دخوازت كبقرين رين ودنيا ونكون من المؤمنين اي مش لا ايمان داران دبين دبين ايمان دار باوردينين بخوا وبدين كي وادلت ولو ترى اذ وقفوا على النار كاتك لا سر روخي آقر لسر روخي جهنم راجي راو جهنم دبينيت أما مشهدي دوم مشهدي سيم دواي اوي دخريتنا وآقري جهنم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون آقر بلايسي آقر لدى مساوي عند ذاته لنا وجهنم دا دسوتين بلام ناجمرن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هر که او پیسته اند سوته چون که پیسته انسان چیه بی خیت ناوگره و دسوته که سوتهش و کوچون ل زانستیم سردمه دا در کوتوه که انسان هست با آزار دکه ل جلد و ل پیسته کی هستی پیدا که تنها پیستی بوی که او پیسته نمینه گوشتی نه او هست با آزار نکید کلما نضجت جلودهم که او پیسته سوته بدلناهم جلودا غیرها خواهی گرده فرمه پیسته چی تریان بو ببرداده که اینو زندوی ده بو بوی هزد لیدوق العذاب بوی عذابی خواه بچه جن نک پیستیان نموجا عذاب نه لیدوق العذاب بوی عذاب که خواه بردوام بیل سریان قالوا ربنا لناو آگری جهنم که خریچی ستاندنن تلفح وجوههم النارهم فيها کالحون او جادیسان تمنای اودکن كخواي پروردگار بيان هنا تدروا كومل تمنى دكن يچ لو تمنى انا داوا دكن لا مالك جهنم يا مالك ليقضي علينا ربك باب من مرين اخواي گور نخير مردني لا يموت فيها ولا يحيى ندم ريد رزگارد بلا عذاب ند جيتش جيانك كخوش بيتو اسراحتي تدابكي مردني ادعو ربك يخفف عنا يوما من العذاب ديبو من لپروردگارد بپاروا بس يقروش عذاب من لسر سوكا يقروش استاكل سالك دا روجك كريتا عطلة چه قيمتي هي سالي چي تواو روجك عطلة بي روجك چي اي دي لناو جهنم دا نكس لسالك دا بدري جاي تمني جهنم يان كنابره توا تمنا دا كان بس يقروش عذاب يان لسر سوكري او اندنا راحتا نخير روجي تيجي عذاب تان لسرسوك ناكري فلا يخفف عنهم العذاب عذاب يان لسرسوك ناكري لناو جهنم دا تمنا دا كان خواي قول بمان جيري توبو جياني دنيا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون خواي قول دفن بيدنك بن يقصج نك بوتان يقصج بك لناو اقري جهنم دا من نوا كواتا برا كانم جياني مروف آواه کل دنیا دا با آگا نبی تو ایج نکی بو جیانی راستقینت که قیامتا اول کاتی سر مرگ دا پشیمانیت لکاتی زیندوبونوتو لسر را گرتنی روخی جهنم پشیمانیت ولکاتی چون ناو آگری جهنمش هر پشیمانیت بلام او حسرتو پشیمانی انا هیچی سودی نابد هیچی سودی نابد ابدا انسانی بباور بزانین تمنای چی دکات خوای گورده فرمی انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ما قدمت یداه لو روجدا كعذاب جهنم دبي نودي تشجن وسير دكات شي لدنيا دا بيشكش كربو قيامتي ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا خوزق من خولبو مايا خاكو خولبو مايا مروف نبو مايا استا امرو چه هي لسر روي زوي بتايبتي اللي بيباورو كافر كان فيبلي امي استا كتو مروف يجيت خريشي خواردن ويتو خواردني تو رابواردن واسراحتو جیانه که تی آوت پی خوشه یا خاکو خال باید. رتو باس چیه که؟ چه تمنا اوید که خاکو خالک بید؟ روزی قیامت خوای گرده فرمی و یقول الكافر یا لیتني كنت ترابا. خوزگ من خال بوم هر دروز نکرابم. ابو او خوزگه دخوازید. چکل دنیا دا ایشد نکر بو جیانی راستقینا. کجیانی راستقینا تنها جیانی قیامتا. یا لیتني قدمت لحياتي. كوا تبر إذا كانم بابير كينوا بائما جوكو إنساني ملحد بدين نخلتين وبوان نخلتين ونزان انتنها لدنيا دا چون بجيت كوتاي او ايو طواو نا والله جياني دنيا مرحلة يكي زور كرتو كما كوا باوكمان كوا با بيرمان كواني أمتاني پيش ايما همو رويشت منو توش دا روين منو توش دا روين بلام او جیانی که رویشتنی تیدانی او دمینه تا و جیانی دو روشه هول ده شیوازیگ لدنیا ده بجی که دو روشت بهشت بید نک به شیوازیگ بجین دو روش من جهنم بی لناو آگری جهنم ده وجوه یوم ایدن خاشع عاملت ناصبه تصلا نارا حامیه تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغني الا من جوع لجهنم دا خواردن چه موزو خواوا خواردن ود آوی کلاوا لجهنم دا راحتو اسراحتو تیدانی پنا بخوای گورا امش خبری که او خوایی که توی دروس کردوا او خبری پیداوید که باوری پی بکی تو ایشی با بکی جیانی قیامتت خوش دبید که آیتک بدرو دانی روش اک دیت که لسر روخی جهنم راجی رایت دلی خوز گد گرین رام و ولا نکذب بآیات ربنا آیت کی خوان بدرو دانه دنا خوز گب گرین را بام و نخر سودینی بال دنیا دا ایش بود و روش کن یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لکم فمن وجد خیرا فلیحمد الله ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه پروردگار من لحدیث قدسی دا پیمان دا فرمه ای عبد کانم کرده و کانتان بو سرجمیر دکم ومزان هيجي وندبيت ومزان هيج لقسيك كديكن يا كردويك كديكن ومزان روجي قيامد يا خطا ناغريتوا بوتان سرجمير دكم اي ولا بيليشتان دچيتوا چيتان كردوا فمن وجد خيرا فليحمد الله روجي قيامت هركسي كردوي چاكه دبينيت ككردويتي شكري خوابك كخوا موفقي كردوا ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه هر کسی شیش کرده وی چاق نبینه با تنها لومی خویب که امرو با محاسبه خو من که این پیش روزی قیامت دواده کم لخوای پروردگار بخاطر نو جوانکانی صفات برزکانی هدایت من بده کار که این با جیانی راستقین من با بهشت من ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته